وليس معنى الحديث أن الأحكام الشرعية تعرف بالقلوب، وإنما الأحكام الشرعية على قسمين: أحكام شرعية تتعلق بالجاهل فإنه يسأل العالم كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأحكام شرعية يعرفها العالم والمجتهد والراسخ في العلم، إذا تكاثرت عليه النصوص واختلفت عليه الأقوال ولم يصل فيها إلى الصواب، فإنه هنا يعمل ماذا؟ يعمل بقلبه، فمطمئنت إليه نفسه عمل به، وما لم تطمئن إليه نفسه ماذا؟ تركه. لماذا؟ لأنه قلب جانب الورع. فهذا أمر يخص من؟ أهل العلم. والسائل رضي الله عنه وأرضاه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل العلم، فوجه بماذا؟ بما يناسب حاله، فليس التوجيه لكل أحد، وإلا لما كان للعلم دور ولم يكن للعلماء ماذا؟ دور. ولما وجهنا الله عز وجل لسؤال العلماء، ولما وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال العلماء، وأمرنا بطاعة علماء المسلمين. إذن هذا هو المعنى، أرجو أن يكون واضحا. نعم، أعيد الحديث مرة. عن واسطة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. نعم، إذن هذا الأمر واضح. فإذن من يترك العمل ومن يترك الفعل الذي لا تعرف خلاصة حكمه لأجل قلبه، إما أن يكون من العلماء الربانيين وطلاب العلم الراسخين الذين اجتهدوا في الأمر ونظروا في الخلاف، هؤلاء يرجعون إلى ما تطمئن إليه نفوسهم لا بالهوى وإنما بالورع والتقوى. وثانيا، من استفتى في سؤال مسألة من أمور الدين ولم تطمئن نفسه إلى فتيا من أفتاه، وكانت المسألة شائكة، وعارضه قول آخر لعالم راسخ أيضا أو طالب متمكن، في هذه الحالة يغلب هذا السائل جانب الورع ويترك الأمر الذي يريد أن يقدم عليه تورعا لله سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يعرف مسائل العلم ولا يعرف جانب الورع فإنه يقلد من يفتيه من أهل العلم، فإذا قال له لا تفعل عليه أن يسمع قول هذا العالم ويترك الأمر مباشرة، لأنه مقلد ومذهبه كما قال أهل العلم مذهب من؟ مذهب مفتيه الذي يفتيه في هذه المسألة.